even if بقيت بعيش حياة حياة فيها أنا بكون معك طفلة بتتعلم كلامها معك حاجات فعينيك مطمناني ليك مقوياني بيك تعود حبيبنا بالسلامة تشوف عيون عشقك ولا مش معاك صعبة وانت هناك ياللي انا وحشاك عايشة بستناك وصحيح انا مش معاك بس انا حواليك صعب اكون غير ليك روح انا محوطاك دنيا يا ولا مش معاك صحيح أنا مش معاك